وأثبت فرعا في الفروع وملبتا وعود الغذاه المزن فالعود أغيد رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي يسند أقول ولا يلفى لما قلت عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد وليس هوايا نازعا عن فنائه لعل به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد.